على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا بد للخلق من يوم يرجعون فيه إلى الله رب العالمين ليحاسبهم على أعمالهم. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل ذكره: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله سبحانه وتعالى بحكمته قد أخفى ذلك اليوم واستأثر بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة فالساعة وإن كانت واقعة في يوم جمعة إلا أنه لا يعلم وقت هذا اليوم إلا الله رب العالمين. وإنما قدر الله رب العالمين ذلك بحكمته ورحمته ليجتهد العباد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وبحكمته ورحمته أيضا سبحانه وتعالى جعل بين يدي هذه الساعة علامات وأشراطا تنبه الناس من غفلتهم وتوقظهم من رقدتهم ليتأهبوا لآخرتهم وليأخذوا عدتهم. فجعل الله رب العالمين بين يدي هذه الساعة التي لا يعلم وقتها إلا هو جعل أشراطا وعلامات مقدمة لها تقول للناس: انتبهوا حتى لا تفجأكم الساعة وأنتم لا تشعرون. قال الله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقد جاء أشراطها، والأشراط جمع شرط بفتح الراء، والشرط العلامة. فقد جاء أشراطها أي دنت وقربت علاماتها الدالة على قربها ودنوها. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده جعل بين يدي الساعة علامات تدل على قربها وعلى دنوها، حتى يقبل الناس على آخرتهم، وحتى ينظر العاقل في أمر نفسه، وحتى يستعد لآخرته الباقية ويزهد في دنياه الفانية. لأنه ليس هنالك إلا نعيم أو عذاب، ليس في الآخرة إلا نعيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، أو عذاب والعياذ بالله رب العالمين. قال الله جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فمن حكمة الله رب العالمين في جعل هذه العلامات والأشراط أن يتأهب الخلق لآخرتهم، وأن يستعدوا لهذه العقبة الشديدة التي من نجا منها فقد فاز، ومن لم ينجو منها فقد خسر الخسارة التي لا خسارة بعدها. نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الأشراط مما ينبغي أن يعنى به، ومما ينبغي أن يتذاكر وأن يكون دائما على ذكر يتعلمه المسلم ويعرفه، لأن منها أشراط هي محرمات ذكرت على سبيل التحذير منها، ومنها ما هو أشياء وأخبار مباحات، فإذا رآها المسلم علم أن الساعة قدمت واقتربت فيستعد لآخرة. وكثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة كذا وكذا، يقول أعدد ستا بين يدي الساعة، يقول لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، تنبيها للمسلمين ونصحا من النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رحمة الله رب العالمين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ذات يوم في أصحابه فصلى بهم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فأخذ يحدثهم حتى أذن الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فأخذ يحدثهم حتى أذن العصر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فأخذ يحدثهم حتى غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فما من شيء يكون بينه وبين الساعة إلا أعلمهم به صلوات الله وسلامه عليه، فكان أعلمهم أحفظهم. فما من أمر يقرب من الجنة إلا وأخبرنا به، وما من أمر يقرب من النار إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما في شأن هذه الأشراط، فقد أبدى فيها وأعاد وفصل بما لا مزيد بعده صلوات الله وسلامه عليه، نصحا لأمة الإسلام. فصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأشراط يقسمها أهل العلم إلى أشراط صغرى وإلى أشراط كبرى. فأما الأشراط الصغرى فمنها ما وقع وانتهى كموته صلى الله عليه وآله وسلم، وكفتح بيت المقدس زمن أصحاب رسول الله، وكطاعون عمواس الذي وقع في زمان عمر رضي الله عنه في بلاد الشام. ومنها ما ظهر ولم ينتهي، ومنها ما ظهر وهو في ازدياد يوما بعد يوم لكنه لم ينقضي، كرفع العلم وظهور الجهل وظهور الزنا وشرب الخمر وكثرة الكتابة وانتشار الفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم وغير ذلك مما ظهرت مبادئه ويزداد يوما بعد يوم ولم ينتهي بعد. ومنها ما لم يظهر بعد كظهور المهدي عليه السلام. ثم تتبع الأشراط الصغرى العلامات الكبرى وهي الآيات، ومنها سماوي كطلوع الشمس من مغربها، ومنها أرضي كخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة التي تحدث الناس. والمقصود أن هذه الأشراط وتلك العلامات إنما أوحى الله بها إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه إعانة للخلق على أمر آخرتهم، وتنبيها للغافلين حتى يتركوا الدنيا وشهواتها وملذاتها ويقبلون على آخرتهم. ومن هذه الأشراط الصغرى التي أخبرنا بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ظهرت مباديها وهي في ازدياد يوما بعد يوم يشم رائحتها المؤمن وهي تزداد، أي تلك الرائحة يوما بعد يوم، ظهور الفحش والتفحش في القول والفعل. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. وهذا حديث صحيح بشواهده. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وأخرج البزار في مسنده والطبراني في الأوسط بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء المجاورة وقطع الأرحام وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن هذه العلامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبرنا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والمؤمن كما ذكرت يشم رائحة هذه العلامة، وهي من المحرمات كما ترى، تزداد يوما بعد يوم بين الناس في أقوالهم وفي أفعالهم. يظهر الفحش حتى يصير المتفحش لا يستحي من إظهاره بين الخلق. والفحش يكون في القول ويكون في الفعل. والفحش درجات، وإن شئت فقل الفحش دركات، وأعظمه الفحش في حق الله الأعظم، كمن يجهر بأن لله ولدا، كمن يجهر بأن الله ليس واحد ليس واحدا أحدا وليس فردا صمدا، فهذا أعظم الفحش على الإطلاق. وكمن يدعو مع الله إلها آخر فهذا أعظم فحش في الدنيا، لأنه تجنن على خلق على حق الله رب العالمين الأعظم. وبعد ذلك كل فحش بحسبه. فالذي يجاهر بشرب الخمر فاحش متفحش، والذي يجاهر بالزنا فاحش متفحش، والذي يجاهر بالسب والشتم فاحش متفحش. وقد صار كثير من الناس لا يستحي من إظهار الفحش بين الخلق، تجده بين الناس في محاورتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يلقي بالكلمة من أفمه بين الناس بغير حياء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله رب العالمين بأطيب الكلام وأحسنه صلوات الله وسلامه عليه مع أوليائه وأعدائه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخبر أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الله رب العالمين لا يحب الفاحش البذيء ويبغض الفاحش المتفحش. فجاء صلوات الله وسلامه عليه بكل قول لين هين طيب صلوات الله وسلامه عليه، فكان يجهر بطيب القول مع أعدائه قبل أوليائه، حتى في مراسلاته مع الملوك الكافرين من صناديد الكفر يقول: سلام على من اتبع الهدى. والله سبحانه وتعالى قد أمر بإلانة الكلام لأعدى أعدائه وأعداء دينه، ممن يزعم الألوهية والربوبية مع فرعون، فقال لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيا عباد الله، عليكم بطيب الكلام، واحذروا من فحش الكلام، فإن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه بعثه ربه جل وعلا بمكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق إلانة الكلام، وأن يكون ديدن المسلم الكلام الطيب. نسأل الله جل وعلا أن يطيب كلامنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن بعض ما نتكلم عنه من المواضيع التي نطرحها في خطب الجمعة يكون الحديث عنه من الصعوبة بمكان، لأن كثيرا من الأمور نشأ فيها أجيال حتى صاروا لا يعرفون الفرق بين الطيب والخبيث، فكثير من الأمور يحتاج المرء فيها إلى الكلام عنها تفصيلا والمقام لا يسع، فتحتاج أن تقول لمن يشتم هذا الشتم وذاك السب تفحش وفحش لا ينبغي، وتحتاج أن تقول للمرأة التي تتبرج هذا فحش في الفعل لا ينبغي. المرأة التي تخرج وتضع المساحيق على وجهها أو تلبس ما يفصل جسدها هذه فاحشة متفحشة تدعو إلى الفاحشة بفعلها، تحتاج أن تفصل لها، بل تحتاج أن تفصل في التفاصيل، وهذا شيء لا يسعه المقام ولا يستطيعه المرء أحيانا. وجماع ذلك كله أن يتعلم المسلم دينه، أن يظهر نور هذا الدين على قلب المسلم وعقله، أن يصير المسلم ينظر إلى الأشياء بمنظور الإسلام، هذا الدين العظيم الذي جعله الله فرقانا بين الحق والباطل في كل شيء، في العقيدة وفي العبادات والشريعة وفي الأخلاق والآداب. أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بالجهل، ميت بالجهل فأحييناه بنور العلم والوحي والإسلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمعه نور يضيء به في كل شيء، في كل ما يفعله وكل ما يتركه. فالإسلام نور، من استنار بنور الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له نورا على الصراط، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيا عباد الله المسلمين، كونوا من الصالحين المصلحين، كونوا من الغرباء المتمسكين الذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يصلحون إذا فسد الناس. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فكونوا من هذا القليل يرحمكم الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لا أقول في كثرة المنتسبين إليه، هذه الغربة ليست في كثرة المنتسبين إليه، بل المنتسبون إليه كثيرون، ولكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل لا ينفع بشيء ولا يقوم أمام شيء. فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي في قلة المتمسكين به، العاملين به، العارفين به، المتعلمين له، الذين يدعون إليه ويمسكون الخلق به. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يتمسكون بأهداب الفضائل التي جاء بها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من هؤلاء الغرباء. اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا نورا من نورك يا أكرم الأكرمين. خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.